بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق في الدرس السابق في وصف أهل الجنة، ومن سمع أوصاف الجنة ونعيمها وما فيها من النعيم المقيم والسرور والفرح والحبور، فلا كانت لزاما على كل عاقل وعلى كل من رزقه الله عز وجل فطنة أنه يشمر لها، وأن يشمر عن ساعد الجد فيعمل لها العاملون، ويتنافس فيها المتنافسون، ويتسابق فيها المتسابقون الذين يريدون جنة عرضها، جنة عرضها السماوات والأرض. فعند ذلك يقول القائل: ما هي الأعمال التي يستحق صاحبها أن يدخل هذه الجنة بها وتكون سببا، كما قال تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فما هي هذه الأعمال؟ فقبل أن نتطرق للأعمال من الكتاب والسنة، فنوجز عبارة: فكل عمل يحبه الله عز وجل من قول أو اعتقاد أو عمل، فهذا هو الطريق الموصل إلى الجنة، لأن العبادة هي طريقك الموصل إلى الجنة. والجنة لا تشترى إلا بهذه العبادة وبهذه الأعمال الصالحة، فهي سلعة وثمنها غال، ولكنه يسير لمن يسره الله عز وجل عليه. ثمنها الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، بر الوالدين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإحسان إلى الجيران، كل ما أمرك الله عز وجل به، وكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فهذه هي الأعمال التي يستحق صاحبها هذه الجنة بفضل من الله ومنه. فالله عز وجل برحمته ندخل الجنة. فيقول ربنا عز وجل في وصف أهل الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم هؤلاء المتقون؟ أولا، لو تأملنا قوله تعالى أعدت للمتقين، إذن الجنة لا يدخلها إلا تقي، والتقي هو الذي يقوم بالعمل الذي أمره الله عز وجل به. فلأن تعريف التقوى هو أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ما عند الله عز وجل، وتترك معصية الله على نور من الله، مخافة عقابه. وأيضا منهم من قال: التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، والوقاية لا تكون إلا للقيام بأوامره واجتناب نواهيه، فإذا قمت بذلك فأنت متقي. وبين الله عز وجل أيضا أن الولاية لا تنال إلا بالتقوى وبالإيمان: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما صفاتهم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن آمن بقلبه وبلسانه وبجوارحه واتقى الله عز وجل فما وقع فيما نهاه الله عز وجل عنه فهذا من المتقين، فالجنة أعدت لهم، أعدت للمتقين. صفات هؤلاء هذا إجمال، الآن تفصيل: الذين ينفقون في السراء والضراء، إذا من صفاتهم أنهم ينفقون في كل وقت وفي كل حين سرا وعلانية، في حال الرخاء وفي حال شدة. فإن كان في سراء أنفق، وإن كان في ضراء أنفق، ما يبخله شيء. ومن أجل ذلك قال الله عز وجل عنهم في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما سبب هذا الإنفاق؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. سبحان الله، هذا الذي أنفق مؤمنا بما عند الله من الأجر والجزاء والثواب. إذن ينفقون في السراء والضراء. الصفة الثانية، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كظم الغيظ ما هو سهل، إنسان يخطئ عليك، يغلط عليك، ينتهك حرماتك، يتكلم في عرضك، ما هو سهل. النفس ما ترضى، الإنسان نفسه أبية لا ترضى بذلك، فيريد الانتقام ويريد أن يأخذ حقه وليرد ويذب عن عرضه ويرد شرفه ويبين مكانته. لكن لعلمه أن من عفى الجزاء من جنس العمل يعفو الله عنه، ومن كظم غيظه أن الله عز وجل سيثيبه بنعيم وبجزاء عظيم. جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الترمذي وأبي داود من حديث سهل رضي الله عنه قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه. إذن الشرط عنده قدرة، هذا الذي يقال العفو عند المقدرة. من عفى عند المقدرة فهذا أجره عظيم، لكن من عفى وهو عاجز جزاه الله خير لكنه عاجز، ليس له الأجر الأكبر مثل ذاك الذي عنده القدرة على الانتقام. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله من حور العين ما شاء. سبحان الله، ما أعظم هذا الأجر وهذا الثواب. تكظم غيظك، تحبس نفسك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا هو القوي، هذا هو الشجاع. لأنك لو أفلتت لنفسك العنان وأطلقت لها الحبل على الغارب هلكت، ربما قتلت، وربما سببت في قتل نفسك، ربما طلقت، ربما أفسدت، ربما عتيت في الأرض فسادا، وإلى غير ذلك. والعافين عن الناس، الإنسان ممكن يكظم غيظه لكن ما يعفو عنه، يبقى حاقد على الناس وزعلان منه وغضبان منه. لكن من صفات أهل الجنة يكظم غيظه وهو قادر، عنده القدرة على الانتقام، لكن يعفو عمن ظلمه. وهذا شأن النبي عليه الصلاة والسلام كان. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذا أنت فعلت ذلك أنت محسن، وإذا كنت محسن أحبك الله. إذن الله يحب المحسنين، هنيئا لك تكظم غيظك وتعفو عمن ظلمك، فالله يحبك. ومن أحبه الله أحبه جبريل، ومن أحبه جبريل أحبته الملائكة، ومن أحبته الملائكة وضع له القبول في الأرض. أجر عظيم يا عباد الله. نحتاج أن نجاهد أنفسنا أن نكظم غيظنا ونعفو عمن ظلمنا. ومن صفاتهم أيضا: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. الفاحشة هي كل ما يستفحش من الذنوب، من كبائر الذنوب، كالزنا، كالسرقة، كشرب الخمر، كأكل الربا، كأكل مال اليتيم، كالتولي يوم الزحف، عقوق الوالدين إلى غير ذلك، قطيعة الأرحام. فهؤلاء إذا فعلوا هذه الفاحشة، لأن الفاحشة هي كل ما تستفحش من الذنوب، أو ظلموا أنفسهم أي وقعوا في الظلم، الظلم أعم، قد يشمل الصغائر والكبائر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الظالم لنفسه هو الذي يقترف في السيئات، قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، لكن الفاحشة كبيرة. أو ظلموا أنفسهم، ماذا يحصل منهم؟ الإنسان ما هو معصوم من الخطأ، ما هو معصوم من الوقوع في الذنوب، لكن إذا وقعوا تذكروا أنهم عصوا العظيم، عصوا الذي لا تخفى عليه خافية، عصوا الذي بطشه شديد، عصوا الذي هو عزيز ذو انتقام، سبحانه وتعالى قادر على أن ينتقم منك ويفتك بك، إن بطش ربك الشديد، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه عزيز، فهو عزيز قدير قادر على كل شيء لا يعجزه شيء. تذكر عظمة الله، فهذا يجعل له أن يرجع وأن يتوب ويؤوب وينيب إلى الله عز وجل. فاستغفروا لذنوبهم، إذن يحصل منه الاستغفار، ما يكابر ما يصر. قال فاستغفروا لذنوبهم، وتذكروا أن استغفار للذنوب لأن الله هو الغفار، غافر الذنب سبحانه. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما يصر على الذنب ويعاند ويكابر ويستكبر، كل معافى إلا المجاهرين. فالمصر هذا مصيبة، هذا يعاند من؟ يعاند رب العالمين، تعاند الذي خلقك، الذي قادر أن يطش بك، قادر أن يسلط عليك داء بسيط، فيروس بسيط بس، إيدز ولا أي مرض فتاك أهلكك، أي مرض، كوليرا، حمى الضنك ربما تموت فيها، فيروس بسيط يعجز الأطباء عن علاجه، ما تستطيع أن تفعل شيء. وما يعلم جنود ربك إلا هو، جنود هؤلاء جنود لله عز وجل. فأن تحمد الله عز وجل أنا مدك بالصحة والعافية والعمر من أجل تستغفر وتتوب وترجع إلى الله عز وجل. إذن هذه أوصافهم، فينبغي علينا أن نهتم بهذه الأوصاف حتى نكون من أهل إيش؟ من أهل الجنة. الأوصاف كثيرة، ولكن هذا فيض من غيظ. يقول تعالى في سورة المؤمنون، هذه في سورة آل عمران الآيات، قد أفلح المؤمنون، أي نالوا الفلاح، والفلاح هو الفوز برحمة الله عز وجل وبجنة عرضها السماوات والأرض. المؤمنون الذين هم مفلحون هم من حققوا الإيمان قولا وعملا واعتقادا، فآمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فحصل منهم هذا الإيمان بتمامه. فمن حقق هذا الإيمان نال السعادة في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة، لأن المؤمن هو الذي يحقق ما أمر الله عز وجل به من هذا العمل الصالح الذي أمرك الله عز وجل به. فما هي صفات هؤلاء الذين نالوا الفلاح من المؤمنين؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا صليت وقلبك مشغول بالدنيا عظم الله أجرك ونسأل الله لك الهداية، لأن ما حد يسلم، يجاهد نفسه كل ما شرد الدين اسحبه إلى الصلاة. تأمل الآيات، تذكر الذكر، تذكر ما في الصلاة من وقوفك بين يدي الله عز وجل. فهم خاشعون في صلاتهم، قلوبهم حاضرة، جوارحهم ساكنة، يستحضرون، يتدبرون، يتأملون، يتفكرون في الآيات وفي ذكر الله عز وجل وفي الدعاء، لأن الصلاة دعاء. يستشعر من يخاطبه، يخاطب رب العالمين. من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلم الله فليصلي، لأنك تناجي ربك، تذهب إلى الصلاة لكي تشكو حالك وهمك وغمك وهمومك إلى الواحد الأحد. جاء عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عند أبي داود، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلى، إذا ضاقت عليه الأمور زادت الهموم والغموم ذهب إلى الصلاة، قال الله أكبر وصلى، لأنه يشكو همه إلى من؟ إلى الله عز وجل. الوصف الآخر الذين هم عن اللغو معرضون. اللغو هو كل ما لا فائدة فيه. المؤمن يحرص على الذي ينفعه، لا تضيع وقتك في الضومنة ولا في الورقة ولا في الكيرم ولا في الفرفرة ولا في التنس الطاولة ولا في البلياردو ولا ولا ولا ولا ولا في شيء هذا، لا تضيع وقتك. أهل الجنة يتحسرون على ساعة، يتمنى أنه قرأ آية من أجل إزالة الحسنات، يتمنى أنه صلى ركعتين، يتمنى أنه أطعم فقير أو مسكين، يتمنى. ليش؟ لأنه يشوف أهل الجنة درجات وهو في أدنى الدرجات، فيتمنى أنه ارتفع. فما ترتفع هكذا إلا بالعمل الصالح، كلما زدت الرصيد زادت الدرجات، كلما قل الرصيد قلت الدرجة. فأنت تتحسر يوم القيامة أهل الجنة ما يتحسرون ولا يتندمون إلا على لحظة قضوها في غير طاعة الله. لما رأوا أنت لو كنت في الدنيا تعلم أن كل ما زدت في العمل أعطاك صاحب العمل أجرة، تجد نفسك أنك تحرص على العمل، تقول يا ليتني زودت ساعة عشان يزيدني 100 ريال، وكل ما زودت ساعة زادني 100 أخرى، وهكذا 200 3 4. فالإنسان حريص. فهكذا يوم القيامة أهل الجنة يتحسرون على لحظة قضوها في غير طاعة الله. فلا تضيع وقتك لا في التلفاز ولا في المسلسلات ولا في الأغاني والموسيقى ولا فيما لا فائدة فيه. والذين هم عن اللغو معرضون، أي يعرضون عنه. والصف الآخر الذين هم للزكاة فاعلون، يؤدي ما افترضه الله عليه، ركن من أركان الإسلام. الوصف الآخر الذين هم لفروجهم حافظون، فرجه يحفظه، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أي حافظ لفرجه من الزنا، من اللواط، من المعاصي، من المحرمات، وإنما يضعها في حلال، في زوجته أو فيما ملكه الله من اليمين. ما في ملك يمين الآن، ما يوجد. فهؤلاء لا لوم عليهم، لأن هذا مما أباحه الله عز وجل. لكن ماذا يقول الله عز وجل؟ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي من سلك طريقا غير طريق الزواج وملك اليمين فهذا هو العادي، كالذي يستعمل العادة السرية، الاستمناء باليد، تمام، أو النظر إلى النظر الحرام والعياذ بالله للأفلام أو للمقاطع المحرمة. الآن كان أول الواحد يعني إذا يريد أن يشاهد شيء من المحرمات ينظر إلى التلفاز وما يستطيع إلا لابد يدخل في غرفة ويغلق على نفسه أم حتى لا يرى أحد. الآن كل واحد معه جهاز صغير يستطيع أن يجلس في الزاوية في أي مكان وينظر إذا لم يتذكر مراقبة الله عز وجل. وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. كل والد وكل والدة أن يتقي الله عز وجل في أولادهم، يراقب جوالاتهم، ينظروا ماذا يفعلوا، ماذا ينظروا، لأن الآن تعطيته شيء مدمر، سلاح يدمر فكره، عقله، قلبه، دينه، اعتقاده، كل شيء. ائتني بهؤلاء الأولاد أو الشباب والفتيات، كم نسبة الذين يستخدمونها في العلم النافع أو العمل الصالح؟ قليل يا عباد الله، لأن الله عز وجل يقول وقليل من عبادي الشكور، ويقول وما آمن معه إلا قليل، ويقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فانتبهوا يا رعاكم الله، لا تدمروا أولادكم بأموالكم. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. كيف تقيهم من النار؟ أن تمنعهم، تحجزهم، تدلهم على الخير وتحذرهم من الشر. لكن يقول الأب أو تقول الأم أنا بذلت، فنقول إذا أبرأت ذمتك وراقبتهم واتقيت الله عز وجل فما فعلوه في ذنوبهم على أنفسهم وما تسهلت فيه أو أنت تسببت في شرائه فالوزر عليك يا عبد الله، لأنك أنت الذي سعيت في ذلك. من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. وكذلك من دعا إلى ضلالة، من دعا إلى ضلالة فله من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيئا. فقوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذن هذه من صفات المؤمنين. كذلك الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أدي الأمانة إلى من أتمنك. الأمانة قلت يا عباد الله، وهذه من أشراط الساعة أن تقل الأمانة، حتى لا يقال إلا في بني فلان رجل أمين، قبيلة ما فيها إلا واحد إيش أمين. هذه من علامة الساعة. إذن انتبهوا، الأمانة هذه من صفات أهل الجنة الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يؤتمن على الأقوال، يؤتمن على الأفعال، يؤتمن على الأسرار، يؤتمن على على على كل ما أمر بالإئتمان عليه. كذلك يدخل في الأمانة العهد، أن يفي بالعهد، هذه من صفاتهم. من الصفات أيضا الذين هم على صلواتهم يحافظون. قال هناك على صلاتهم الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهنا قال يحافظون، كررها لعظيم شأنها، خاشع ومحافظ لها في أوقاتها، محافظ على أركانها، على واجباتها، على شروطها. فهذه من هذا من كتاب الله عز وجل في صفات أهل الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا فيما فقهنا فيه من الدين، وأن يرزقني وإياكم العمل الصالح أنا الليل وأطراف النهار، إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.